هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. مسافر وحدك وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنسى. غنوة من كل عصر. انت اسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت محمد السيد. بنستكمل ما بدأناه الأسبوع الماضي، واللي كان مع الزميلة العزيزة مها حسان، اللي بوجه لها التحية وبشكرها جدا على وجودها مع حضراتكم في حلقة الأسبوع الماضي والأغنيات الوطنية. وإحنا في شهر النصر، شهر أكتوبر، اللي دايما بقول إن كلمة أكتوبر لو كانت بالنسبة للعالم كله فقط تعني هذا الشهر اللي هو يعتبر جزء من فصل الخريف، والناس بتتذكره بأجواء بالأجواء الخريفية، ويمكن الدراسة في معظم دول العالم أو في كتير من دول العالم، وطبعا هو الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، لكن بالنسبة للمصريين كلمة أكتوبر كأنها مرادف للنصر. أول ما نقول أكتوبر نفتكر على طول النصر العظيم اللي اتحقق في، يعني بداية من يوم السادس من أكتوبر 1973 واستمرارا لأيام لحد يعني وقف إطلاق النار قرب نهاية هذا الشهر، والعمليات الكتير والانتصارات المدوية اللي حققها الجيش المصري العظيم وقتها، واللي كانت سبب رئيسي وأساسي في عودة الأرض والحمد لله وتحقيق النصر وعودة أهم حاجة العزة والكرامة. وإحنا في شهر النصر وشهر الانتصارات العظيمة وبنحتفل، يعني بنجد هذه الأيام أحداث جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتحدث، وبتجعل القضية الفلسطينية يعني هذه الأيام بالطبع تتصدر المشهد الحالي، وبتجعلنا بنؤكد بتذكرنا وتخلينا نؤكد على وقوف مصر دايما على مدار عشرات السنين بجانب القضية، هذه القضية اللي هي قضية كل العرب. والحقيقة ان الفن، اننا بنتكلم بقى في برنامج غنائي وفني، الحقيقة ان الفن المصري والغناء تحديدا دعم القضية الفلسطينية من اللحظات الاولى لما بعد النكبة، نكبة 1948، وظل يدعم القضية عبر عقود من الزمان بكلمات واشعار والحان وحناجر عدد كبير من كبار وعمالقة الفن المصري. طبعا كان من أقوى وأشهر وأجمل هذه الأغنيات والقصائد قصيدة فلسطين، واللي هي الشهيرة ببدايتها بجملة البداية أخي جاوز الظالمون المدى، اللي كتبها الشاعر علي محمود طه، ولحنها وغناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكانت تحديدا بعد مذبحة دير ياسين الشهيرة اللي كانت يوم 9 أبريل عام 1948 على يد العصابات الصهيونية. وبعدها غنى محمد عبد الوهاب أخي جاوز الظالمون المدى. Yeah. الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الكنا الجهاد وحق الفداء. أنا زي ما قلت ودايما بنقول وكلنا عارفين ان القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، وده الحقيقة مش بس علشان فلسطين والقدس فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية طبعا، يعني بنتكلم عن المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، أو كنيسة القيامة، أو أي حاجة، أو أي يعني معلم من المعالم وجزء من هذه الأرض الطيبة بالنسبة لنا، ليها قيمتها الكبيرة جدا جدا. مش كده وبس، لكن لأن الصراع العربي الإسرائيلي بدأ بالطبع من مهاجمة واحتلال العصابات الصهيونية للأراضي الفلسطينية في عام 48، نكبة 48. من بعدها بدأت الحكاية، بدأت القصة، هم بدأوا بفلسطين أو بعض الأراضي الفلسطينية، وبعدها بدأوا بقى يحاولوا على مدار سنوات إن هم يمتدوا ويصلوا للي يقدروا يوصلوا له، أو اللي يحاولوا إن هم يوصلوا له من الأراضي العربية. يعني احتلوا جزء من يعني من أرض سيناء في 67، والجولان في سوريا، وكانت فترات ممتدة من الصراع العربي الإسرائيلي. اللي الحقيقة زي ما قلت الفن والغناء كان دايما بيكون مصاحبه، بيصاحبه وبيعبر عنه وبيعكس كل ما يحدث على الساحة، كل الأحداث الحقيقة في حياتنا، مش بس الأحداث اللي هي فيها نضال أو سياس، يعني نضال أو أمور، يعني نضال سياسي أو نضال للشعوب سواء العربية أو غيرها. كل الأحداث الفن بيعبر عنها، بيعبر عن كل حاجة، عن الأمور الاجتماعية الثقافية، كل حاجة الفن بيعبر عنها، لأن هو جزء من حياة الناس. طبعا الأغنيات وفن الغناء عبر عن ما يحدث خلال هذه الفترات، زي ما سمعنا أغنية أو قصيدة فلسطين لمحمد عبد الوهاب. بعدها بسنوات غنت أم كلثوم واحدة من الأغنيات الجميلة والقوية الحقيقة، ولكنها اتظلمت، لأنها يعني يشاء ربنا أنها تكون قبل نكسة يونيو بأيام، يعني تغني الأغنية وبعدها بأيام تحدث النكسة، فيمكن ده سبب أن الأغنية دي طبعا بعدها خلاص، يعني زي ما تقولوا كده إيه، اتنسبت لفترة النكسة، فخلاص يعني اتنست أو الناس مش عايزة تفتكرها، أو بترمز لفترة صعبة شوية، غير الأغاني اللي بعد كده اللي بترمز للنصر العظيم اللي اتحقق. لكن في النهاية إحنا بنؤرخ، أو الأغنيات بتؤرخ لفترات من النضال الوطني، واحنا من خلال الاغنيات بنستعرض ايه اللي حصل 48، بعدها فترة 67، وكانت الاغنية اللي غنتها ام كلثوم من كلمات الشاعر الجميل كبير صلاح جاهين والحان رياض الصنباطي، الله معك او راجعين بقوة السلاح. هنروح نسمعها ونرجع نكمل ونشوف بقى ايه اللي حصل بعد كده. Bye. كل عصر. يمكن الحقيقة اللي بيخليني بتكلم هنا أو بذكر القضية الفلسطينية مش فقط علشان الأحداث اللي بتحصل الأيام دي، لكن لأنها كانت هي الحياة البداية. يعني العدو اللي احنا انتصرنا عليه في أكتوبر واللي بنحتفل بهذه الانتصارات هذه الأيام هو نفس العدو، بدايته كانت من فلسطين من عام 48 واستمر بعدها سنوات، يعني بيقوم بما يقوم به وبالمحاولات اللي بيحاولها انه يحتل اراضي عربيه، انه يعتدي وما الى ذلك. فمن هنا كان الصراع العربي الاسرائيلي على مدار السنوات الطويله زي ما كلنا عارفين، ومن هنا كانت بدايه الحكايه. يعني الحكايه ان هذا نفس العدو اللي احنا انتصرنا عليه في اكتوبر هو. فالبدايه كانت من فلسطين من 48 وما بعدها. وطبعا زي ما شفنا الأغنية الجميلة جدا اللي سمعناها لأم كلثوم، أغنية فعلا رائعة بكل المقاييس، يمكن جت في وقت شوية حظها كان مش حلو إنها جت في التوقيت ده، لكن في النهاية حتى لو بعدها حصلت النكسة، من بعد النكسة مباشرة زي ما كلنا عارفين وحافظين بدأنا معارك حرب الاستنزاف اللي كان فيها عودة الثقة وإفقاد العدو لثقته في نفسه وغروره الزائف، انتصارات مدوية، أعمال قتالية رائعة، بطولات عظيمة جدا لرجال وأبطال الجيش المصري، ومن خلالها بدأت ترجع الثقة وبدأت ترجع أو يرجع الإحساس إننا نقدر، بدأنا نقوم نقف على رجلينا بمعنى الكلمة. ودي كانت البداية الحقيقية للنصر العظيم اللي اتحقق في أكتوبر 73. عدت سنين من بعد الاستنزاف ووقف إطلاق النار عام 70 بعد رحيل كمان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبداية اللي بدأ بقى، يعني الحاجات اللي بدأت والشغل اللي بدأ في فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لحد ما والحمد لله تحقق النصر العظيم، نصر أكتوبر 73، واللي النهاردة بنحتفل بيه وهنفضل نحتفل بيه وإحنا هو في أكتوبر 2023، 50 عام على نصر أكتوبر اللي لا ولن ينسى. النصر اللي حطم غطرسة العدو واللي خلاه يعرف حقيقته واللي أثبت قوة وإيمان وكل ما يمكن أن يوصف به الجيش المصري والإنسان المصري، الجيش المصري العظيم والإنسان المصري اللي الحقيقة بالإيمان والتخطيط والعمل وحب الوطن والإخلاص ممكن بعون الله يحقق أمور تعتبر بالفعل إعجازية. سمينا وعدينا كتبتها علي الجعار ولحنها عبد العظيم محمد، وهنسمعها بصوت شهرزاد. حرب أكتوبر 73 كان فيها كم كبير جدا جدا من التفاصيل اللي مليئة بحاجات تخلينا نشعر بالفخر. يعني بطولات عظيمة جدا على الجبهة، وروح رائعة بين كل المصريين في كل مكان، كل واحد في مكانه، كل واحد في مجاله. يذكر على سبيل المثال للحصر أن يوم 6 أكتوبر لم يسجل أي قسم شرطة في أي مكان على أرض مصر، جمهورية مصر العربية كلها، جريمة واحدة، مفيش حتى اتنين اتخانقوا. يذكر مثلا أن، ودي كلنا عارفينها، أن عدد كبير من الفنانين نجوم التلحين والكتابة والغناء جم مبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو وعسكروا فيه، وهم من نفسهم بدون ما يكون في أي تعليمات ولا أوامر ولا أي شيء من هذا القبيل، وقعدوا واشتغلوا. كان في روح بتحرك كل الناس، كل المصريين، إحساس عالي، إحساس غير عادي، فما بالك باللي على الجبهة، ما بالك بقى لما يكون شخص بيجمع بين الحاجتين، ما بين القتال والنضال، ما بين ان هو محارب وما بين ان هو كمان فنان ومبدع. مجند اسمه فهمي الشريف كان من الجنود الابطال، ابطالنا في الجبهة في اكتوبر 73، بيحارب، بيقاتل، بيسطر الملاحم العظيمة اللي سطرها جنودنا على الجبهة وقتها، وفي نفس الوقت ومن واقع اللي كان عايشه جوه المعركة وعلى الجبهة، كتب أغنية جميلة جدا جدا لمصر وللنصر وللروح اللي كانت موجودة وقتها، كانت اسمها أم النضال. كتبها فهمي الشريف، والأغنية وصلت للقاهرة ولحنها الملحن الفنان حلمي أمين، وغناها الفنان الجميل محمد أنديل، وتسجلت واتذاعت. وبعدها بأيام قليلة استشهد المجند البطل الشاعر فهمي الشريف على الجبهة، وأصبح واحد من الناس اللي اسمهم مذكور في سجل الشهداء أبطال أكتوبر 73. تاريخك يا بلد لازم تقود الأرض مهما الوقت طال، واللي بيجري ورا الأمل عزمه ما يعرفش الملل، والمجد دايما عايز الهمة القوية زي البلدية. والله بنتكلم عن نصر أكتوبر والانتصارات العظيمة اللي حصلت والبطولات اللي كانت خلال هذه الفترة، واللي أصبح التاريخ تاريخ كبير جدا جدا الحقيقة، وخطط أو خطة عسكرية وخطة خداع استراتيجي أصبحوا بيتم تدريسهم، العالم كله بيدرسهم من وقتها، بيدرسوا في المعاهد العسكرية. إحنا خلاص يعني إحنا كتبنا تاريخ بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. لكن ايه رأيكم احكي لكم شوية عن اللي حصل زي النهاردة اللي هو اليوم المنقضي 12 اكتوبر 73؟ ايه اللي حصل في اليوم ده يعني في خضم المعارك والبطولات اللي قمنا بها وقتها؟ 12 اكتوبر 73 اليوم ده شهد انتهاء اسطورة خط بارليف المنيع. العدو الإسرائيلي وقتها فشل في إنقاذ نقطته الحصينة ببور توفيق عن طريق مجموعة من الكوماندوز، وتصدت ليهم وقتها الكتيبة 43 صعقة وأحدثت بيهم خسائر كبيرة، اضطرتهم للانسحاب وطلبوا الاستسلام، أعلنوا استسلامهم وطلبوا التسليم عن طريق أو تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي. خرج وقتها العديد من الجنود الإسرائيليين من خنادقهم ودشامهم وارتفع العلم المصري، وكان بجانبه العلم الخاص بالصليب الأحمر الدولي رفعوا على الموقع الإسرائيلي، وكان وقتها أول إسرائيلي نقلوه بالقوارب للضفة الغربية هو قائد الموقع. وقتها استسلم 37 أسير، ده بخلاف طبعا القتلى والجرحى اللي كان منهم 5 ضباط قتلى. وبسقوط نقطة لسان بور توفيق الحصينة انتهت أسطورة خط بارليف المنيع. يوم 12 أكتوبر كان بمثابة نهاية فترة من الحرب وبداية فترة جديدة، لأن صدرت وقتها تعليمات التطوير لأن وقتها بناء على توجيهات من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قررت القيادة العامة للقوات المسلحة مساء يوم 12 أكتوبر 1973 تطوير الهجوم في اتجاه الشرق للضغط على القوات الإسرائيلية لإجبارها على تخفيف ضغطها على القوات السورية في الجولان، بعد ما أصبحت العاصمة السورية هدفا للغارات الجوية، وأصبحت القوات الإسرائيلية على مسيرة بضع عشرات من الكيلومترات منها وقتها. ورأت القيادة السياسية في مصر وقتها أنه لابد من عمل تقوم به القوات المسلحة المصرية لدفع العدو لتحويل مجهوده الرئيسي عن سوريا، يعني لتخفيف الضغط عن سوريا. وبنهاية الفترة دي من الحرب تهاوت دعاوى التفوق الإسرائيلي اللي تمثلت في أسطورة الجيش الذي لا يقهر، والطيران الإسرائيلي اللي كانوا بيقولوا عنه أنه هو ذي اليد الطولة، وطبعا خط بارليف الحصين أقوى الخطوط الدفاعية في العالم، وكل هذه يعني الأساطير الزائفة اللي تحطمت تماما في هذه الفترة في أيام أكتوبر 73. طبعا حاجات وتفاصيل كتير احنا حطمناها وحطمنا اسطورتها الزائفة، وانهار حلم الحدود الآمنة اللي تصورت اسرائيل انها حصلت عليه بعد انتصارها الزائف في يونيو 67 واللي تلاه انتصارات حقيقية متعاقبة بعمليات الاستنزاف، واللي بعدها بسنوات قليلة كان النصر العظيم اللي تحقق في أكتوبر 73. كانت أغنية الفنانة شادية عبرنا الهزيمة اللي كتبها الشاعر عبد الرحيم منصور ولحنها الموسيقار بليغ حمدي، ولسه مع أغاني نصر أكتوبر 73 بعد 50 عام. لا ولم ولن ننسى، وهنفضل فاكرين وهنفضل دايما عارفين وحاسين بقيمتنا، لأن التاريخ دايما بيعيد نفسه، ومصر بتمر من وقت للتاني أو من خلال يعني ما بين سنوات وسنوات لمواقف صعبة، وبتقوم منها أقوى وبتبهر العالم. حقنا نفرح

فتظل مصر هي قلب العروبة النابض وعين العرب التي لا تنام وصاحبة الشخصية القوية اللي بيخشاها أي عدو، ويظل جيش مصر هو خير أجناد الأرض. سعدت بيكم وأرجو أنكم تكونوا سعدتم بحلقة الليلة من البرنامج، وليكم أرق تحياتي وأرق تحيات زميلي مهندس الصوت محمد السيد، والأسبوع القادم بإذن الله نلتقي على خير. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر، غنوة غنوة من كل عصر، كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.